حياكم الله من جديد شيخ سعد، وحياكم واهلا ومرحبا بكم شيخنا، الله يحفظك. لأننا نبدأ هذه الحلقة بالحديث عن فضل عمل عظيم ربما غفل عنه بعض الشباب وانهمك مع مشاغل الدنيا، وهو فيما يتعلق بالتزود من العلم الشرعي الذي يتقرب به إلى ربي سبحانه وتعالى. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن طلب العلم الشرعي لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وذلك لأن الإنسان مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن أن يعبد الله عز وجل كما يحب الله إلا عن طريق العلم. ولهذا كانت منزلة أهل العلم رفيعة وعالية، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فإن من عنده علم يعرف محل محاب الله ورسوله فيحرص على أن يبادر إليها، ويعرف محل سخط الله ورسوله فيحرص على أن يبتعد عنها. والحرص على طلب العلم والتفقه في الدين علامة على إرادة الله عز وجل بالعبد الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث حديث عظيم، أخرجه البخاري ومسلم. يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن من علامة إرادة الله عز وجل بالإنسان الخير أن يوفقه للفقه في دينه. فينبغي للمسلم أن يحرص على التفقه في دين الله عز وجل حتى يعبد الله تعالى على بصيرة، وعليه أن يحرص على حضور حلق العلم ودروس العلم. ويمكن الإفادة في الوقت الحاضر من وسائل التقنية الحديثة في الاستماع إلى الدروس النافعة وحلق العلم النافعة، قد أصبح كثير منها ينقل بالصورة والصوت. والمهم أن توجد الهمة العالية لدى الإنسان في طلب العلم، وهذه الإذاعة المباركة إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية فيها برامج مفيدة ونافعة مثل هذا البرنامج وبرنامج نور على الدرب وبرامج أخرى فيها علم عظيم وفيها فائدة كبيرة. فيمكن أيضا الاستماع لهذه الإذاعة لأجل طلب العلم والتفقه في دين الله عز وجل. والشبكة العالمية الانترنت أيضا تزخر بالعديد من دروس كبار أهل العلم ومحاضراتهم وتوجيهاتهم، فيمكن أيضا الإفادة منها. وأيضا كثير من كتب أهل العلم قد طبعت وتباع بالأسعار الزهيدة والأسعار المقبولة، فوسائل تحصيل العلم قد تيسرت في وقتنا الحاضر أكثر من أي وقت مضى. في الأزمنة السابقة كان الإنسان إذا أراد أن يطلب علما يرتحل إلى بلدان كثيرة ويغترب عن أهله لأجل طلب العلم، وأما في وقتنا الحاضر فقد أصبح العلم مبذولا ومبثوثا ومتيسرا، وما على من يريد أن يطلب العلم إلا أن يرفع مستوى الهمة لديه، أن يكون لديه همة عالية في طلب العلم، وسيجد أن دروس العلم وحلق العلم أنها متيسرة بإذن الله عز وجل. أحسن الله شيخنا، بارك الله فيكم. نأخذ المتصل الأول معنا، محمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب، بس ممكن أسأل الشيخ سعد لو تكرمت؟ تفضل الشيخ، اسمعك الله. نعم شيخ سعد، عندي سؤالين الله يحفظك. السؤال الأول، أنا مسافر بالطيارة والوالدة لأخذ عمرة، بعد ما أعلن الكابتن عن الوصول على الميقات أحرمت الوالدة وأحرمنا، وبعد كده وصلنا على مكة، ولكن الوالدة كانت لابسة برقع، فأبغى أعرف الحكم الله يحفظك في هذا السؤال. السؤال الثاني، عفوا، الوالدة كانت تعلم بالحكم أو جاهلة؟ لا لا لا لا لا لا لا، للأسف ما كانت تعلم. لا لا لا، ما تعلم. لا وأنت أيضا ما كنت تعلم، يعني ما نبهتها؟ لا والله، لا والله، لا ما أخفك، لا أعلم، ولكن ما أدري إيش أقولها، لو ما أقدر أجاز الوالدة وأخذ وأعطى معي خلاص تمام وطاع على قولتهم. لا ما أخبرتها بأن ما ليس ال نعم أخبرتها، قالت لا تعرف الرجال وكذا يشوفوني، فاسمح لي ما أقدر أنزل النقاب. نعم السؤال الثاني الله يحفظك، صلاة الليل أو صلاة قيام الليل، هل بعد صلاة العشاء مباشرة أو أنها تبدأ بعد الساعة 12 أو الساعة 1 في الليل؟ بس حدد لي بس الوقت المعين الله يحفظك. صلاة الليل، نعم صلاة الليل، هل أقدر أصليها بعد صلاة العشاء مباشرة أو مثلا أنتظر إلى الساعة 11 في الليل 12 في الليل اللي هو ثلث الليل؟ نعم. طيب الله يحفظك، تسمع جواب إن شاء الله محمد. سؤال الأول، شيخ يقول أنه مسافر بالطائرة هو ووالدته، وأحرم من الميقات حينما أعلن كابتن الطائرة بأنه وصل الميقات، ولكن والدته تلبس النقاب ورفضت أن تخلعه، فما الذي يجب عليها؟ عليها كفارة، عليها فدية، عليها فدية أذى، وهي إطعام 6 مساكين مساكين الحرم، أو صيام 3 أيام في أي مكان، أو ذبح شاة، وذلك لأنها فعلت محظورا من محظورات الإحرام وهو النقاب. والمرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين، أخرجه البخاري في صحيحه. وقد نبهها ابنها، نبهها إلى أن هذا من محظورات الإحرام، ولكنها أصرت على ذلك، وربما ترى أنها محتاجة له، وعلى ذلك فعليها الفدية. يمكن أن توكل من يدفع عنها الفدية. الإطعام وذبح الشاة يكونان في الحرم، وأما الصيام ففي أي مكان، فهي مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة، إما أن تذبح الشاة في الحرم توزع على فقراء الحرم، أو تطعم 6 مساكين مساكين الحرم، أو تصوم 3 أيام في أي مكان. نعم. أحسن الله إليكم. نأخذ مع عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت في عندي 4 أسئلة. السؤال الأول. نعم. كم أقل مدة من العمرة إلى العمرة؟ طيب. سؤال ثاني. عشان أطبق السنة في الاغتسال، ينفع غسل الشعر قبل يوم من العمرة ولا يجب غسله في نفس يوم العمرة؟ طيب. هل صلاة العيد، هل صلاة العيد تغني عن صلاة الضحى؟ طيب. السؤال الرابع. ما صحة قول الله أكبر كبيرة 3 مرات وكلمات الله التامات 3 مرات، لا إله إلا الله 3 مرات بعد الصلوات وقبل النوم؟ طيب. وما أجرها؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا أم عبد الله. شيخ الله يحفظك، سؤال محمد الثاني يقول، يسأل عن صلاة الليل، هل تكون من بعد صلاة العشاء أو يؤخرها للساعة 11 و12؟ صلاة الليل تكون من بعد صلاة العشاء، ويمتد وقتها إلى طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فهي تبدأ من بعد صلاة العشاء، هذا كله وقت لصلاة الليل، وتكون مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، فوقتها متسع، لكن الأفضل أن يجعل صلاة الليل في الثلث الأخير من الليل، وذلك لأنه هو وقت نزول إلهي، كما قال عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة، فكل ليلة الرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وينادي عباده بهذا النداء، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات الله عز وجل، وأن يحرص على أن تكون صلاة الليل في هذا الوقت الفاضل، وإذا دعا الله تعالى في السجود في الثلث الأخير من الليل كان ذلك أحرى لإجابة الدعاء. لكن إن خشي أن يغلبه النوم فلا يتمكن من الاستيقاظ لصلاة الليل في الثلث الأخير من الليل، فإنه يصليها قبل أن ينام، فإن لم يتمكن أو شق عليه ذلك فيصليها بعد صلاة العشاء، وينبغي أن يختمها بالوتر، فيصلي مثنى مثنى ثم يختمها وترا، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فيمكن أن يوتر بواحدة، ويمكن أن يوتر بثلاث ركعتين ثم ركعة، ويمكن أن يصلي 5 ركعتين ركعتين ثم ركعة، ويمكن أن يجعلها سبعا ركعتين ركعتين ركعتين ثم يوتر بالسابعة، ويمكن أن يجعلها 9 ركعات أو 11 ركعة أو أكثر من ذلك. فصلاة الليل ليس لها حد محدود. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. من الأسئلة أيضا وصلت سؤال أخير أبي زياد، يقول هل من شرط اتباع الجنازة وتحصيل فضلها أن يحثو التراب على القبر، وهل من السنة حثو التراب 3 مرات؟ ليس حثو التراب شرطا لتحصيل الأجر الوارد في اتباع الجنازة، والذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. في رواية: أصغرهما مثل جبل أحد. وهنا لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الأجر لمن اتبع الجنازة، لم يقيد ذلك بحثو التراب، وإنما قيد ذلك بالدفن، قال: ومن تبعها حتى تدفن. فالمهم أن يتبع الجنازة ويكون منتظرا حتى تدفن. وأما كونه يحثو التراب أو يشارك في حثو التراب على الميت فهذا من السنة، وقد جاء في بعض الروايات أنه أن حثو التراب يكون 3 حثيات، أنه يحثو 3 حثيات، يعني هذا هو الحد الأدنى، أن يحثو 3 حثيات فيكون بذلك مشاركا في دفن هذا الميت، لكنه ليس شرطا للحصول على الأجر الوارد الحديث، فإن الأجر الوارد إنما قيد ذلك باتباع الجنازة حتى تدفن، ومن تبعها حتى تدفن كان له قراطان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. من الأسئلة، نعود إلى أسئلة أختنا أم عبد الله، تقول: أم عبد الله، كم أقل مدة بين العمرة إلى العمرة؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم حدد ذلك بمدة معينة، وبعض أهل العلم حدد ذلك بأن يكون قد حمم رأسه، يعني نبت شعر رأسه وأصبح ظاهرا، والأقرب والله أعلم أنه ليس هناك حد، لأن التحديد بابه التوقيف، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد المدة ما بين العمرتين، والأحاديث جاءت مطلقة وعامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. لكن السنة أن يخص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، وألا يكررها في السفرة الواحدة، هذا هو الأكمل والأفضل، وهو المأثور عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب إلى مكة يكتفي بعمرة واحدة، لكن لو قدر أنه سافر مثلا في أول الشهر فأتى بعمرة، ثم سافر في آخر الشهر، لا بأس أن يأتي بعمرة أخرى. المهم أن تكون العمرة في السفرة، يعني السفرة الواحدة لا يكون فيها إلا عمرة واحدة، هذا هو الأفضل، وهذا على سبيل الأفضلية. ومع ذلك لو أراد أن يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من عمرة فلا بأس، لأنه ليس هناك مانع يمنع من هذا، لكنه إذا أراد أن يأتي بالعمرة الثانية فلا بد أن يخرج خارج حدود الحرم، فيحرم من الحل، كأن يحرم من التنعيم مثلا أو من أي مكان من الحل. نعم نعم، أحسن لكم شيخنا. أيضا تسأل أم عبد الله، تقول: هي تريد أن تعتمر، فهل من السنة أن تغتسل في نفس اليوم الذي تريد أن تعتمر فيها، ولو اغتسلت قبله بيوم هل في ذلك بأس؟ السنة أن يكون الاغتسال قبيل الإحلال بالنسك، حتى يتحقق المقصود منه، لأن المقصود من الاغتسال أن الإنسان يهل بالنسك، سواء كان عمرة أم حجا، وهو على نظافة، وهو قد اغتسل وتنظف وتهيأ، وهذا لا يتحقق لو كان الاغتسال قبل الإحلال بمدة طويلة. وعلى ذلك فنقول الأخت الكريمة: إذا كان الإحرام عن طريق الطائرة فيكون الاغتسال قبيل السفر، قبيل الذهاب للمطار، يكون هذا هو وقت الاغتسال. أما إذا كان الذهاب عن طريق السيارة فيكون الاغتسال في المغاسل التي عند المواقيت، هذا هو الأفضل، لأن الذهاب عن طريق السيارة ربما يستغرق وقتا كثيرا، وربما أيضا يخرج من الإنسان عرق ونحو ذلك، فيحتاج إلى الاغتسال حتى يكون وقت الإحلال نظيفا. لكن إذا كان إحرامه عن طريق الطائرة فيمكن أن يغتسل قبيل سفره، وليس قبل ذلك مدة كما ذكر قبل ذلك بيوم أو يومين، هذا لا يتحقق معه المقصود من الاغتسال للإحرام. فالمقصود هو تأخير الاغتسال ما أمكن ليكون قبيل الإهلال بالنسك. نعم. أحسن الله عليكم. معنا أحمد من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي أحمد. الله يعطيك الصحة. الله يعافيك. سلام على الشيخ سعد. حياك الله. طيب لدي ثلاثة أسئلة. طيب الشيخ سعد، في فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفنا يعني من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشر، ومن صلى علي عشر في الصباح وفي المساء أدركته الشفاعة. طيب أقول في حديث يقول من صلى علي ولف أفرم جسده من الناس. من صلى؟ من صلى علي ألف حرم جسده من النار. ألف؟ أي نعم. طيب. السؤال الثاني في البسملة يا شيخنا، في الوضوء إذا ما قريته في سورة الفاتحة في الصلاة. طيب. الوضوء؟ السؤال هو يسأل البسملة في البسم في الوضوء وفي سورة الفاتحة. صح؟ في سورة الفاتحة في الصلاة إذا ما قريت البسملة وفي الوضوء. طيب. نعم. السؤال الثالث، أنا شغال بالراتب ويعني بمسك من أول يوم لحد ما أكمل العام، يعني مثلا بحسبه بلقاها 16,000 الرواتب، فبلقاها 400 ريال عليها، يعني 400 ريال 16 ريال. تقصد زكاة ولا إيش؟ أي نعم. بكس ما ما ما بكسيمة موسى شيخنا، بكسيمة ما الأربعين بكسيمة، لأنه أنا الرواتب شغال شهرية. المهم كم يبقى عندك في رصيدك يعني ومضى على السنة كاملة؟ 16. أنا لما تم سنة بلقى 16,000 ريال، 16 طبعا زكاة 400 ربع العشر. طه نعم. طيب 400 أنا بزكي منها 200 في العام هذا، وبمسك 16 العام الجاي بزكي 400 كاملة، وبشوف الدخل الجديد برضو بزكي النصف، بشوف هل هذه الزكاة صحيحة أو لا. ما اتضح السؤال، ما أدري شخصية اتضح السؤال. والله أنت تقول تجمع 16,000 وزكاتها 400. اسمعني أحمد بس عشان نحن نفهمك، أنت تجمع 16,000 صح؟ نعم. وزكاتها 400 وبعدين تزكي منها 200 وتخلي 200 للسنة القادمة. أزكي منها حاليا 200 والسنة القادمة بقوم بزكي 16 كاملة ب 400 ريال. طيب ليش ما تزكيها 400 على طول؟ لأن ما حل عليها حول يعني؟ أنا ماسك بالراتب، ماسك بالراتب لأنه في يمكن راتبنا ولف في ألف يعني قبل شهر. أها يعني ما حل عليها الحول في الله. أي نعم. أنا شوف يا أحمد، هو الشيخ لما بيّن لك طريقة زكاة الراتب إن شاء الله، وأنت الطريقة المثلى يعني اللي تبرى بها الدنيا. زين. المهم 16,000 هذه بتبقى عندك سنة كاملة ما صرفتها. لا أنا ما بصرف بها الشهر، ما بصرف كل شهر مثلا 1000 ريال أو 1200 ريال. نعم. طيب. 16 هذه لما أنا أضرب أشوف السنة الدخل ألقاه 16,000، 16 ما بزكي منها النصف، أما العام المقبل بزكيها 16 كاملة ب 400، والدخل الجديد أزكي منه النصف. طيب عموما يبين الشيخ إن شاء الله. شكرا لك يا أحمد. طيب الشيخ، هذا أخونا عبد الرحمن القوعية يسأل عن سؤال أنت أجبته قبل قليل فيما يتعلق بصفة قيام الليل ووقت قيام الليل، أجبته وبينته، يمكن يستمع إلى أول الحلقة أو في الإعادة ويجد الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني، أخونا عبد الرحمن القوعية يقول أنه اعتمر وطاف وسعى ثم نسي أن يحلق أحل إحرامه، ما الذي عليه؟ عليه الآن أن يقوم ويحلق رأسه وليس عليه شيء بسبب النسيان. الله تعالى يقول عن المؤمن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما دام قد نسي فمتى ما ذكر يقوم ويحلق رأسه ولا شيء عليه. أحسن الله عليكم. نعود إلى أسئلة أم عبد الله. السؤال الثالث تقول: هل تكفي صلاة العيد عن صلاة الضحى؟ صلاة العيد لا تكفي عن صلاة الضحى، صلاة العيد مستقلة وصلاة الضحى مستقلة وليس بينهما تداخل. نعم أحسن عليكم. تسأل أيضا عن صحة دعاء الله أكبر كبيرة ثلاث مرات وكلمات الله التامات الطيبات المباركات ثلاث مرات، لا إله إلا الله ثلاث مرات، تقال أدبار الصلوات عند النوم. لا أعلم لهذا أصلا، وإظهر أن هذا أنه غير محفوظ وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وننصح الأخت الكريمة بأن تقتصر على ما كان ثابتا ومعروفا من الأذكار التي يؤتى بها قبل النوم ويؤتى بها أدبار الصلوات. نعم أحسن الله عليكم. معنا أم سيف من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها لو سمحت يا شيخ، اللي يدخل الله يكرمك بحجان ولا المسجد يصلي، هل يجوز هذا الشيء؟ يدخل إيش؟ مسجد بحجائه. أيوة. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني، إذا شخص ميت علمني دعاء، هل له أجر هذا بعد الموت يعني؟ هو علمت يعني قبل ما يموت؟ أيوة أيوة. طيب سؤال الثالث، إذا نفس الشخص هو حي اشترى سيديات وخلاها في السيارة، إحنا ماشيين نسمع القرآن حقها، هل لكم عن الأجر ولا لا؟ طيب تسمع الجواب شخص. شكرا. حياك الله. من الأسئلة شيخ، هذا سؤال أحمد من القصيم، يقول يسأل أنه ورد أن من صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه عشرة، ومن صلى النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح وعشرا في المساء أدركته الشفاعة. وقال أيضا قرأت أو طلعت على حديث يقول من صلى علي ألفا حرم الله جسده على النار. نعم، أما من صلى ألفا حرم الله جسده على النار، وأيضا حديث من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا دخلت شفاعتي يوم القيامة، فهذه أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فهذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم يدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشر مرات. ومعنى صلاة الله تعالى على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا شرف عظيم للمسلم أن الله تعالى يثني عليه في الملأ الأعلى عشر مرات بسبب صلاته على نبيه. ولذلك فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وقد أمر الله تعالى بها، فقال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل الصلاة والسلام عليه، قال إذا يغفر ذنبك وتكفى همك، فهي من أسباب مغفرة الذنوب وكفاية الهموم والغموم. وقد ذكر في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ربما صلى عليه 10,000 مرة، لعلمهم بأن هذا العمل من الأعمال الصالحة العظيمة، ويتأكد ذلك عند ذكره عليه الصلاة والسلام، كما قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. نعم اللهم صل وسلم على محمد. أحسنكم شيخنا. من الأسئلة كذلك سؤال والد معك من تبوك، بعث سؤالا يقول فيه إذا نوى المأموم مفارقة الإمام لأنه قام إلى خامسة ولم يرجع مع التنبيه، هل ينتظر المأموم الإمام حتى يسلم ويسلم معه، أم يسلم هو قبل الإمام؟ هو بالخيار، إن شاء انتظر الإمام حتى يدركه بالتشهد فيسلم معه، وإن شاء أكمل لنفسه وسلم، فهو بالخيار. وكونه ينتظر حتى يدرك الإمام هذا هو الأفضل، لأنه أقرب إلى المتابعة مما لو أكمل لنفسه وسلم. نعم بارك الله فيكم. أحمد أيضا يسأل عن يقول البسملة نسيتها في الوضوء ونسيتها كذلك في بداية سورة الفاتحة. لا شيء عليك، أما التسمية في الوضوء فإنها مستحبة وليست واجبة بقول أكثر أهل العلم، لأن الواصفين لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان عليه الصلاة والسلام يسمي، ولو فعل ذلك لنقله الصحابة، وقد نقل الصحابة رضي الله عنهم ما هو أقل من ذلك، فنقلوا ووصفوا اضطراب لحيته في الصلاة، فلو كان عليه الصلاة والسلام كان يسمي عند الوضوء لنقل ذلك الصحابة، فلما لم ينقل دل ذلك على عدم وجوبها. وأما الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هو حديث ضعيف، وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره، وعلى تقدير ثبوته فالمراد لا وضوء كامل، جمعا بينه وبين أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والتي لم يذكر فيها أنه كان يسمي. وأما التسمية عند قراءة الفاتحة فهذا يرجع إلى مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي هل البسملة آية من الفاتحة أو أنها ليست بآية من الفاتحة. قولان لأهل العلم، والقول الراجح أنها ليست بآية من الفاتحة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. فهنا قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لقال: فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، فهي آية من القرآن قد نزلت الفصل بين السور، لكنها ليست بآية من الفاتحة على القول الراجح. وعلى ذلك نقول لأخ السائل الكريم: لا شيء عليك. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا أحمد عن، يقول: جمعت راتبي خلال الأشهر الماضية وصل 16,000، لكن بعضه لم يحل عليه الحول، ويقول بزكي 200 وبترك السنة الجاية بزكيه 400 اللي حقت 16,000 هذه، وبزكي 200 حقت 16,000 الثانية، وهكذا. المطلوب أن تزكي المبلغ كاملا، وزكاة 16,000 هي 400 ريال، لكن يكون ذلك عند تمام الحول. وإذا كان يشق عليك معرفة الحول ومعرفة ما الذي يدخل وما الذي يخرج وما الذي تدخر وما الذي تصرف، فيمكن أن تجعل لك تاريخا محددا في السنة، ونفترض مثلا أنه 1 رمضان، تزكي فيه جميع ما في رصيدك من مبلغ نقدي، وتنوي بذلك تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا تنظر لزكاة رصيدك إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى هذا التاريخ أخرجت زكاة ما لديك من الرصيد، وتنوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. هذه أسهل وأفضل طريقة لزكاة الدخل الشهري، لأن الدخل الشهري متجدد، والإنسان يصرف منه ويدخر منه، ويصعب عليه ضبط ما ادخر وما صرف، فالأحسن هو أن يسلك هذه الطريقة. فنقول: حدد لك تاريخا معين، نفترض مثلا 1 رمضان، زكي جميع ما عندك، جميع الرصيد الذي لديك، ناويا تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا تنظر لزكاة رصيدك إلا مرة واحدة في السنة. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. معنا المتصل الأخير أبو فيصل من الرياض. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو فيصل. الله يحفظك. سؤالين سريعة بس. السؤال الأول: وقت الصلاة إذا ذهب عليك، يعني وقت صار عليك ظرف طارئ كنت نايم اللي يكون يعني لا سمح الله، فهل تقضي الصلاة سواء كانت المغرب أو العشاء إذا خلصت أمورك، أو تأجلها لليوم الثاني مثلا زي المغرب؟ يقول لك ما يصلح، بعض الناس يقولون ما يصلح لتصليها بوقتها، صحيح الكلام ولا تقضيها؟ واضح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبة للزكاة، المعروف أنه إذا حال عليها الحول اللي هو سنة، إذا أنت ناوي تشتري شيء وأخرجتها شيك مصدق، تمام؟ طبعا الشيك المصدق يحجز المبلغ في البنك كذا طلع من حسابك. طيب الشيك هذا راح عليه سنة وما تم الشراء، وانت لك نية، طبعا بغض الناس اللي تتلاعب، لا انا اقول لك النية انك موجود انك بتشتري والمبلغ خارج حسابك، فهل عليه زكاة ام لا؟ طيب تسمع جواب. لكن الشيك المصدق استلمها الطرف الآخر أو لا زال عندك؟ الشيك المصدق لا زال عندي. يعني بإمكانك أن تلغيه وترجع لحسابك. بإمكاني أن ألغيه أو يرجع لحسابي. صحيح. أي نعم. طيب. تسمع جواب إن شاء الله. شيخ الله يحفظك، أم سيف من جدة تقول حكم يدخل المسجد بحذائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه، وكان يقول إن اليهود والنصارى لا يصلون بنعالهم فخالفوهم، لكن كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروشا بالحصباء، فلم يكن هناك بأس أو إشكال في كون الناس يصلون في نعالهم. لكن في وقتنا الحاضر مع وجود المساجد المفروشة، لو دخل الناس بأحذيتهم وصلوا فيها فإن هذا يترتب عليه مفاسد، وذلك بأن هذه الأحذية تنقل النجاسات للمسجد، خاصة وأن صناعة الحذاء تطورت واختلفت في وقتنا الحاضر عنها في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم صناعة بسيطة، أما في وقتنا الحاضر فقد تقدمت الصناعة فيها، وأصبحت هذه الأحذية تسحب القدر والنجاسة. ولو قيل للناس صلوا في نعالكم في وقتنا الحاضر فإن فرش المساجد ستصبح مع مرور الوقت وكرا للأذى والقدر. ولذلك فنقول إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فنظرا للمفسدة المترتبة على صلاة الناس في نعال في المساجد نقول إنه لا تشرع الصلاة في النعال في المساجد المفروشة في الوقت الحاضر، وذلك للمفسدة المترتبة على ذلك، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هو مقرر عند أهل العلم. ولا يقال بأن هذا فيه هجر للسنة، فإن هذه السنة يمكن تطبيقها كما لو صلى الإنسان خارج المساجد المفروشة، كما لو صلى في البرية مثلا ونحو ذلك، فيمكن تطبيق هذه السنة فيصلي في نعليه بعد التأكد من نظافتها وأنها لا تحمل النجاسة. أما المساجد المفروشة في الوقت الحاضر فلا تشرع الصلاة في النعال نظرا لما قد يترتب على ذلك من المفاسد. نعم. أحسن الله لكم. تسأل كذلك تقول هناك شخص علمني دعاء وتوفي رحمه الله، هل يأتيه أجر كلما دعوت بهذا الدعاء؟ نعم، هذا يدخل في العلم النافع، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علما ينتفع به. فما دام أنه قد علمكم هذا الدعاء وانتفعتم به فهذا من العلم الذي ينتفع به ويؤجر عليه هذا الميت إن شاء الله. أيضا تقول شيخ أنه اشترى سيديات ووضعها في السيارة ونسمع هذا، عبارة عن تلاوات وأمور نافعة. كذلك هذه يرجى أنه يؤجر على ذلك لأنه تسبب في نشر الخير وفي نشر العلم وفي نشر هذه التلاوات، فيدخل في الحديث السابق وفضل الله واسع. الحمد لله. أبو فيصل من الرياض شيخ يسأل عن إذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي الإنسان الشخص هذا لأي أمر، نوم أو لغيره، فمتى يقضي هذه الصلاة؟ هل يقضيها بعد أن يتذكرها وينتهي من شغله، أو يقضيها في وقت مثلها من اليوم الذي بعده؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب، قد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، فتوعدهم الله عز وجل بالويل مع وصفهم بالمصلين، فهم لا يتركون الصلاة هم يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها فتوعدوا بالويل. وهذا يدل على خطورة هذه المسألة، والمسألة هي مسألة اهتمام، فمن رفع مستوى الاهتمام بالصلاة لديه فإنه سيصليها في وقتها كما أمره الله تعالى، إن كان رجلا مع الجماعة في المسجد، وإن كانت امرأة فستصلي هذه الصلاة في وقتها من غير تأخير. أما إذا كانت الصلاة هي آخر اهتمامات الإنسان فإنه يجد ثقلا وكسلا وتراخيا، ويترتب على هذا تأخيره لهذه الصلاة. فإذا أخر الصلاة من غير عذر فقد ارتكب ذنبا وهو معدود عند أهل العلم من كبائر الذنوب. لكن لو افترضنا أن هذا قد حصل فنقول يصلي هذه الصلاة متى ما ذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فمن حين أن يتهيأ له أن يصليها فإنه يبادر إلى أن يصليها في ذلك الوقت. وأما تأخير الصلاة إلى الوقت لليوم الثاني فيصلي كل صلاة مع نظيرتها في اليوم الثاني، هذا لا أصل له، هذا منتشر عند بعض العامة، يقول إذا فاتتك المغرب فصلها مع صلاة المغرب في اليوم الثاني، إذا فاتتك العشاء صلها مع صلاة العشاء في اليوم الثاني، هذا غير صحيح، هذا مما انتشر عند بعض العامة ولا أصل له، بل نقول يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها. ولو قدر أنك أخرت الصلاة لأي سبب فبادر بأن تؤدي هذه الصلاة في أقرب فرصة، ولا تؤخرها لليوم الثاني وتصليها مع الصلاة المناظرة لها من اليوم الثاني، فهذا فيه تعمد تأخير لها. وهذه المقولة مقولة غير صحيحة، أنك تؤخر الصلاة إلى ما يناظرها من الصلوات في اليوم الثاني، هذه مقولة غير صحيحة، بل بادر بأن تصلي الصلاة في أقرب فرصة، وإذا أخرتها عن وقتها فيجب عليك مع قضاء هذه الصلاة التوبة إلى الله عز وجل من تأخير الصلاة. نعم. سؤال أخير شيخ سعد الله يحفظك، سؤال أبي هيصل يقول: في عنده الشيك مصدق وكتبه لأحد الإخوة لأنه بيشتري أمرا، ولكن هذا الشيك بقي محجوز ولم يعني لم يتم هذا المشروع وبقي سنة كاملة، فهل يزكي هذا المبلغ الذي موجود في الشيك؟ نعم، تجب الزكاة في هذا الشيك المصدق، لأن هذا الشيك المصدق عنده وبإمكانه أن يلغيه وأن يعيده إلى حسابه في أي وقت، فهو كماله الذي في رصيده لا فرق. إنما لو كان هذا الشيك في يد رجل آخر ولا يتمكن هو من الاستفادة منه هذا له حكم آخر، لكن الصورة التي سأل عنها الأخ الكريم الشيك المصدق عنده وبإمكانه أن يلغيه وأن يضيف قيمة هذا الشيك لرصيده، فعلى ذلك هو مال مملوك له، لكنه جعله على صورة شيك مصدق فيجب عليه أن يزكيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.